السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس التاسع عشر من مجالس العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند إيراد المصلي رحمه الله تعالى بقوله جل وعز: منها قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم ادخلوا في أمم. يقول البراوي رحمه الله أي مع جماعات، ادخلوا مع جماعات، ففي هنا بمعنى مع. وأيضا قوله سبحانه وتعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيف تدخلي في عبادي؟ هل معنى ذلك أن النفس تدخل في داخل النفس الأخرى أو في جسد العبد الآخر؟ ليس هذا المقصود، إنه المقصود كما قال البغوي أيضا أي ادخلي مع عبادي في جنتي، ادخلي مع عبادي في جنتي. ففي هنا بمعنى مع، في جنتي فادخلي، فادخلي بعبادي وادخلي جنتي بمعنى مع، أي مع الجماعات، مع من دخل الجنة. قوله سبحانه وتعالى في ظلل، أي مع الظلل، أي مع الظلل. وهذا التفسير مطابق للغة العرب، وكذلك مطابق لما جاء عن السلف من تفسير هذه الآيات الآن ذكرها. قال جل وعز ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيخبر الله عز وجل عن هؤلاء المخاطبين؟ هل ينظرون، أي هل ينتظرون أن يأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ إذا قبضت الروح لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان ولا غير ذلك. أو يأتيهم الله عز وجل، أو يأتي ربه، يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. فإذا أتى الله عز وجل لفصل القضاء انتهى الأمر، قضي الأمر. أو يأتي بعض آيات ربك، أي علامات الساعة الكبرى، ومن أعظمها طلوع الشمس من مغربها. وقد جاء البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طاعت من مغربها آمن الناس جميعا، فيومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله جل وعز كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي وضعت ومهدت سويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه. وذلك يعني متى يكون، يقول لك متى يكون هذا الاتيان؟ يقول وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يعتذر حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله جل وعز في ذلك. إذا هذا الإتيان يكون يوم القيامة، متى؟ إذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام لكي يفصل الله عز وجل بين الخلائق، أنه يطول الموقف في ذلك الوقت والناس يلجمهم العرق تدب الشمس وغير ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة، وورد ذكره في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى آدم ويأتون إلى نوح ويأتون إلى موسى وإلى عيسى وأولي العزم من الرسل، ثم يلقى بهم الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب من الله عز وجل ويشفع بعد إذن الله سبحانه وتعالى لأن يفصل ويقضي بين الخلائق، فيأتي الله عز وجل إتيان يليق بجلاله وعظيم سلطانه بفصل القضاء بين الخلق. قال والملك صفا صفا، أي أهل السماوات يأتون صفا بعد صف، كلما نزل أهل السماء الأولى التي بعدهم الثانية والثالثة ثم يليقون بالخلق ذلا وخضوعا للباري سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بهذه الآية ليس فيها ذكر صريح بالإتيان أو المجيء، وإنما أوردها المصنف رحمه الله تعالى لما فيها من ذكر الغمام وتشقق السماء وتنزيل الملائكة، فكأنه يقول لك اربط هذه الآية بالتي قبلها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي عندما تتشقق السماء ويأتي الغمام وتتنزل الملائكة يأتي ربك ويأتي ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الآيات التي مضت إثبات صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله العظيم سلطانه، وإتيانه جل وعلا ومجيئه لا يماثل مجيء المخلوقات، بل له مجيء وإتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أهل السنة ينفتون ذلك من غير تمثيل المجيء بمجيء المخلوقات أو تشبيه هذا المجيء بمجيء المخلوقات، ويثبتون المعنى والإتيان معروف والمجيء معروف، ولكن الكيفية عند أهل السنة مجهولة، يفوضونها إلى الله عز وجل ويقولون الله أعلم كيف يأتي وكيف يجيء وكيف ينزل وكيف يفعل أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أو هذه الصفة مجمع على إثباتها عند أهل السنة، ولهذا قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف قال: وكذلك يثبتون، أي أهل السنة يثبتون ما أنزله الله سبحانه وتعالى من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية أورد نفس الآيات التي استدل بها الصابوني في نقل الإجماع، أي إجماع أهل السنة وإجماع عباد أهل السنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما جاء يقرر الصفات ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة لم يأتي بشيء من عندي، إنما أتى بما قرره أهل العلم وساق الآيات وذكر الآيات التي ذكرها أهل العلم قبلهم من قرون متطاولة، وهم يتناوبون ويوصي بعضهم بعضا في هذه العقيدة وهذه الآيات الدالة. وها نحن ولله الحمد والمنة والفضل ونسأل الله عز وجل الثبات نتدارس نفس الآيات ونأخذ نفس هذا الكلام، كلام الصابوني وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيبقى تدريس هذه العقيدة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها، لأنها مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن إجماع أهل الحق وأهل السنة رحمهم الله تعالى وحفظ الله الحي منهم. وهذه الصفة بارك الله فيكم تثبت بالعقل أم بالخبر أم بمجموعيهما؟ صفة المجيء والإتيان فقط، ليس للعقل مجال؟ نعم، ليس للعقل مجال في الإتيان، لا يمكن للعقل أن يدرك بحقيقته أن الله عز وجل يجيء، لولا أن الله عز وجل أخبرنا أنه يأتي وأنه يجيء لا يمكن للعقل أن يدرك ذلك. ليس المجيء كصفة الخلق أو صفة الرزق أو صفة الرحمة. نعم، الرزق الآن الله عز وجل من أسمائه الرزاق ومن أفعاله الرزق، وأنه يرزق ويمد عباده سبحانه وتعالى، هذا مشاهد، هذا معلوم بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. كذلك أن الله يحيي ويميت ونحو ذلك، أن الله جل وعلا يرحم، ينزل الغيث، ترى الرحمة، ترى آثار رحمة الله عز وجل لجميع المخلوقات. نعم، لكن المجيء والإتيان والوجه كما سيأتي والنزول ونحو ذلك كلها صفات خبرية لا تثبت إلا بالخبر، فإذا جاءك الخبر فقلنا على العين وعلى الرأس آمنا به كل من عند ربنا، نثبت المعنى علينا التسليم، وعلى الله جل وعلا البيان، وعلى رسوله البلاء، وعلينا التسليم. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه الصفات النزول والمجيء والإتيان ونحو ذلك ليس فيها مفعول موجود، ليس فيها مفعول موجود، ليس الرزق فيه مرزوق، الرحمة فيه مرحوم، الخلق فيه مخلوق، الإتيان ليس فيه مفعول موجود، يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخالق، وإنما عرفوا بالخبر. ما هو الخبر؟ كتاب السنة، فالأصل فيها الخبر للعقل، فالأصل فيها الخبر للعقل. طيب، من المسائل المتعلقة بهذه الصفة الرد على من خالف أهل السنة في إثبات صفة الإتيان والمجيء. هناك قاعدة عند أهل الكلام ومن لم تلفظهم، قاعدة مضطردة، وهي قاعدة باطلة فاسدة كاسدة، بينا عبرها غير مرة، وهي أن كل صفة اختيارية، كل صفة اختيارية لله جل وعلا يجب نفيها وتعطيلها عند من؟ عند أهل الكلام. كل صفة اختيارية يفعلها الله عز وجل بمشيئته، ينزل متى شاء، يأتي متى شاء، نعم يستوي متى شاء، ونحو ذلك من الصفات الاختيارية، نعم، يجب عند أهل الكلام تعطيل هذه الصفات ونفيها. لماذا؟ لكي يسلم لهم قانون عدم حلول الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى، أنهم إذا أقروا بها بطل عندهم بزعمهم، نعم، أن الله عز وجل لا تحل به الحوادث. وقد غيرنا عبر هذا المسلك وهذا القانون بدلالة هذه العقيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من قال أن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية فإنه ينفي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا. يقول كل شخص يقول أن الله عز وجل لا تقوم به الصفات الاختيارية فإنه ينفيها عن الله عز وجل. كل من يقول هذا، من الذي يقول هذا؟ كل الطوائف من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء ينفون، إلا من كان من متقدم الأشاعرة. متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الاختيارية كثيرا، إنما المتأخرون كلهم على منهج، لا أقول المعتزلة، بل على منهج الجهم وصفوان في الصفات، حتى أن الرازي اعترف بذلك، حتى أنه يقول الخلاف بيننا وبين المعتزلة في القرآن أو في كلام الله عز وجل خلاف اللفظي، خلاف اللفظي فقط، هم يقولون مخلوق ونحن نقول مخلوق، لكن اختلفنا في اللفظ، وإلا فالعقيدة واحدة، بل عقيدة الأشاعرة في أخبث في كلام الله عز وجل من عقيدة المعتزلة. ولهذا كما ذكرنا لكم عقلوا هذه الصفة وقالوا أنها ممتنعة في حق الله عز وجل، ولا يجوز وصف الله عز وجل بالإتيان ونحو ذلك. ولهذا قال العلامة الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى الأحضاني، قال: والله يومئذ يجيء لعربنا، مع أنه في كل وقت ذلك، والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. الله عز وجل أخبر كما مر معنا بالآيات أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، لكن الأشعري يقول لا، لا يأتي، هذا منقصة، وهذا عيب، وهذا ممتنع، وهذا مستحيل بحق الله عز وجل. طيب، والجواب على ذلك يقال: إذا كان المجيء والإتيان ممتنع في حق الله عز وجل، لماذا أضافه إلى نفسه؟ يأتي ربك وجاء ربك، لماذا يضيفه إلى نفسه سبحانه وتعالى؟ إذا قال لك مجاز أو أنه أراد المخلوق أو أراد كذا وكذا، فيقال له لماذا لا يضيف الله عز وجل الأكل والشرب والحزن ونحو ذلك من الصفات الممتنعة عن الله عز وجل لنفسه، ويقال يراد بها المخلوق، أي أن الله عز وجل تعالى الله فتقدس يأكل، يقصد بذلك أن المخلوق هو الذي يأكل أو نحو ذلك، يجيء يعني يجيء أمره، يجيء الملك والملك مخلوق ونحو ذلك. لماذا لا يضيف هذه الصفات لنفسه مع أنها ممتنعة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب والنوم والغفلة، وهكذا هو عندكم سواء، فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك شيء من الكمال البتة؟ أبدا، فإن قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك وأتى ويأتي عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب، والله سبحانه وتعالى لا يطلق على نفسه هذه الأفعال، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بقرينة ولا مطلقة، فضلا عن أن تطرد نسبتها إليه، وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إلى ذلك غيره من مخلوقاته. من أنفس ما يرد على من قال أن الله عز وجل ماذا؟ لا يأتي، يقول هذا عيب، هذا منقص. فلماذا أضافه لنفسه؟ لماذا لم يقل، يعني لماذا امتنع أو لم يأتي في النص مطلقا، لا مطلقا ولا مقيدا، أن الله عز وجل لا يأكل لا يشرب أو يأكل ويشرب ويراد بذلك المخلوق؟ أنتم تقولون جاء ربك يعني أمر الله، أو جاء كما سيأتي الملك، أو لماذا لم يقل وأكل الله يقصد به المخلوق؟ لم يأتي قط لا مطلقا ولا مقيدا، أن ليس فيه أصلا ماذا ممدوحة أبدا بالله بحق الله عز وجل، بل المجيء صفة مدح لله سبحانه وتعالى. هذا يأخذنا إلى من تأول أيضا صفة المجيء والإتيان، إلى ماذا؟ إلى صفة أو إلى القول بأن هذا الإتيان والمجيء هو مخلوق، أي يأتي أمره أو يأتي ملك من الملائكة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة، يقول: فإن أو قال في السياق ما يبطل هذا التقدير. ما هو التقدير؟ جاء ربك يعني جاء أمره، جاء ربك يعني جاء الملك، واضح؟ يقول في السياق، في سياق الآيات، ما يبطل هذا التقدير وهو قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه وتعالى، يدل على تغاير المجيئين، أن مجيئه عليه أن مجيئه سبحانه وتعالى حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه وتعالى أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربه، يوم يأتي بعض آيات ربه إلى آخر الآيات. قال: ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض الآيات، فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمله. انتهى كلامه رحمه الله. الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربه. المعطلة يقولون يأتي ربه يعني الملك أو الأمر، واضح؟ طيب إذن يكون تكون الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي الملائكة أو يأتي بعض آيات ربه، أو يكون المعنى إلا أن يأتيهم الأمر أو يأتيهم الأمر أو يأتيهم بعض الآيات، كله لا يستقيم. يعني الله عز وجل قسم ونوع أو كذا أو يأتي كذا أو يأتي كذا، فالتقسيم يدل على المغالبة. فتأويل الإتيان إتيان الرب سبحانه وتعالى بإتيان الملك ممتنع، لا يمكن في هذه الآيات. السياق يأباه والتقسيم يرفضه والتنويع يرده، لا يمكن هذا، واضح؟ طيب أيضا مما يثار حول صفة المجيء التأويل بالأمر أو النهي أو العذاب أو نحو ذلك، واستدلالهم بقوله جل وعز قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه أول ما نحتج بها فيما أعلم بشر المريسي إمام من تراه اليوم من المعتزلة والجهمية ونحو ذلك. الجهم صفوان أو الجعد بن درهم هو الذي زرع البذرة، نعم، والجهم صفوان هو الذي يعني رتب التربة وجاب وأتى بالسماد وأتى بشيء، وأتى بشر المريسي هو الذي يسقي هذا الزرع ويبعد الأوساخ أو كلها أوساخ، أصلا هذه شجرة خبيثة، ثم يأتي ويجعل هذه الشجرة تنمو شيئا فشيئا يحافظ عليها. بشر المريسي هو الذي كتب، هو الذي ألف، هو الذي ناظر، هو الذي دعا، هو الذي يعني أكره الناس على ماذا؟ على هذه العقيدة الجهمية، وهو أول من أتى بها، وهي ما زالت موجودة إلى اليوم. هذه الشبهة في هذه الآية عندما تنظر في بعض مناظرات الإمام الألباني رحمه الله تعالى لبعض الأشاعرة تجد أنه يقول يا شيخ ماذا تقول في قوله جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. إلى الآن ما زالت هذه الشبهة موجودة من ألف سنة، هذه الشبهة موجودة، وما زال أهل العلم يبينون، ومن سار على نهجهم أو تشبه بهم كلهم يبينون ماذا؟ أن هذه الآية ليس فيها مستمسك للتأويل الفاسد الذي يسلكه أهل الكلام. يقول أبو سعيد الدارمي في رده على المريسي لما ذكر المريسي أن قوله سبحانه وتعالى يأتيهم الله في ظلم الغمام، قال يأتي الله جل وعلا بأمره في ظلل من الغمام ولا يأتي هو بنفسه. وقال الدارمي رحمه الله ثم زعمت أن معناه أي معنى هذه الآية كمعنى قوله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتى وجاء ربه وبمعنى أتى الله بنيانهم من القواعد، وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فيقال لهذا المريسي قاتلك الله، ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر، أنبأك الله أنه إتيان وتقول ليس إتيانا، إنما هو قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله، ولا يجمع بين هذين في التأويل أو لا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة، لأن تأويل كل واحدة منهما مقرونة به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك. مثلك لماذا؟ لأنه ليس أصلا يعني بشر ليس من أصل عربي، فليس عنده معرفة بلغة العرب، فهو لا يجهله بماذا؟ لأنه عنده ضعف في اللغة، فيعتقد أن ماذا؟ وهذا خطير جدا في محاولة يعني عدم معرفة اللغة وعدم بيان حقيقة اللغة، أن القرآن نزل في لغة العرب، وينبغي أن يفهم القرآن بلغة العرب مع التقيد بذلك بفهم السلف، وهم أفصح العرب، ولهذا نزل اختار الله عز وجل قريش أن ينزل عليها القرآن، اختار هؤلاء الصحابة أفصح العرب، أفصح من في الجزيرة، وهم الصحابة كلهم أكثرهم من قريش، وكلهم من وجهاء العرب، لكن هذا المريسي ليس بعربي الأصل، ولا يعني هذا منقص، لكن منقص إن كان لا يعرف، لست بعربي وأيضا لا تعرف العربية، إلا هناك من العجم من هو حاذق في اللغة العربية، بل هو مرجع يرجع إليه في اللغة العربية إن تعلم وتمرس وأصبح إماما بذلك، لكن أن تبقى على هذه العجمة ثم تأتي وتعبث بكتاب الله عز وجل مع جهل بلغة العرب، هذا ليس عذرا لك. طيب، وقال أيضا شيخ الإسلام رد على مثل هذه الأمور، قال وهذه الآية ليس ظاهرها والمعنى المفهوم منها أن الله عز وجل نفسه جاءت من أن الله عز وجل جاءت ذاته من أسفل الجدران، كما تجيء الهوام والحشرات من أسفل البنيان، وكما يخرج المحاصرون للحصون من أسفلها إذا نقبوا الأساس، بل ظاهرها المراد هدم الله بنيانهم من أصله، والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس، وكان بعضهم يقول هذا مثل للاستئصال، وإنما معناه أن الله استأصلهم، والعرب تقول ذلك إذا استؤصل الشيء. وقال أيضا إن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه، لا يلي ذلك أحد غيره، وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين، اختلاف القضيتين. أما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأنه يقول بهذا القول، ومع هذا القول يقول لا يمنع أن يكون يأتي حقيقة. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول بهذا القول الذي قاله الدارمي وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله غيره من العلم، لكن من ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر هذا المعنى ويقول لك أيضا لا يمنع أنه إتيان مخصوص، فيقول من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها، وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه، وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم. من هم؟ اليهود. الملائكة والمسلمين هم الذين أتوا لحصن اليهود، فكان في هذا السياق ما يدل على المراد، على أنه إذن يدل على قال فكان في هذا السياق ما يدل على المراد. ما هو المراد؟ أحسن، المعنى الأول الذي قاله ابن تيمية وقاله الدارمي أنه إتيان العذاب، إتيان شيء، هذه الآية لا تدل على الإتيان حقيقة مثلا، ثم قال على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على الحقيقة، لا يمتنع غير ممنوع ممكن، ويكون ذلك ذنوبا ممن يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه، كما يدنو عشية عرفة من الفجار برحمته ومغفرته، ولا يلزم من هذا الذنوب والإتيان الملاصقة والمخالطة، بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله، وهؤلاء بانتقامه وعقوبته، وهو فوق عرشه، إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء، ففوقيته سبحانه وتعالى وعلوه من لوازم ذاته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى يطلع المعنى السابق، أما الإتيان هنا إتيان القواعد إتيان العذاب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اليهود أتتهم الملائكة وأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش، ولهذا قال اليهود جاء محمد والخميس، يعني الجيش، أن الجيش قسم إلى 5 أقسام، مقدمة وميسرة وميمنة ونصف ونحو ذلك. نعم، فأتمنى أتى المخلوق، وهذا أيضا لا يمنع أن الله عز وجل أتاهم بغضبه، أتاهم بعقابه ونحو ذلك، كما يدنو من ماذا؟ من أهل عرفة، يأتي لأهل عرفة بماذا يأتي؟ يأتيهم بذاته سبحانه وتعالى، وأيضا معه مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته جل وعز، نسأل الله فضله. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر سبحانه وتعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى الله أو سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. إذن هذه الآية دلالة على ثناء المخلوقات وبقاء الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقوله ذو الجلال والإكرام هنا رفعت ذو ولم يقل ذي، دلالة على أن المراد بصفة الجلال وصفة الإكرام راجعة إلى الوجه، وهذا ما قرره أهل العلم ومنهم الطبري رحمه الله تعالى. ثم قال جل وعز: كل شيء هالك إلا وجهه، إخبارا أيضا لأن الله عز وجل هو الدائم، وأنه هو الحي القيوم، وجميع المخلوقات تفنى وتموت. هذه أو هاتين الآيتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان اعتقاد السنة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأيضا وردت السنة يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات هذه الصفة، لكننا لا نريد إرادة أحاديث. لماذا؟ أن المصنف سيعقد فصلا في إثبات الصفات من السنة، ولا نريد أن نستأجر الشيء قبل أوانه، وإنما أيضا نذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم، فإن كما تقدم معنا من إجماع الصحابة أو تفسير الصحابة هو الذي يقطع النزاع، وأقل أحوالي أنه يخفف وطأة النزاع بين أهل القبلة فيما اختلفوا في صفات الله عز وجل وأفعاله وأسمائه جل وعز. فقد صرح الصحابة رضي الله عنهم أن لله عز وجل وجها يليق به، فقد جاء في السنة لعبد الله بن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى جميعا أن أبا بكر رضي الله عنه قال في قوله جل وعز: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أبو بكر رضي الله عنه: النظر إلى وجه الله تعالى. وهذا أيضا أخرجه الأجرمي في الشريعة والدارقطني في الرؤيا. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في دعائه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، اللهم إني أسألك بنور وجهك، فأثبت الوجه لله عز وجل. ولا يمكن أن يقول: اللهم إني أسألك بالمخلوق، هذا ليس من أفعال الصحابة ولم يأخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي دين النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ وهذه الأدلة. وقال أو وأيضا ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أو عنهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك خشيتك، اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. هذه كلها أدعية. فانظر بارك الله فيك الفرق بين الصحابة بين غيرهم. الصحابة عندما سمعوا هذه الآثار وعلموا أن لله عز وجل وجها يليق بجلاله تبرعوا وتبللوا وخضعوا وسكنوا لله عز وجل وتوسلوا إليه بوجهه، لا أن يأتي الشخص ويأتي بهذا الوجه ثم يحاول أن يجلب عليه بخيره ورجله بمجاريه التعطيل والتأويل والتحريف ورده ونحو ذلك. إنما المراد ذكر الوجه الاشتياق للنظر إلى الله عز وجل وإلى وجهه سبحانه وتعالى، صلى الله من فضله كذلك أن يستعاذ به كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ أكثر من مرة حتى في دعاء دخول هذا المسجد، في دعاء دخول المسجد: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. انظر، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بوجهه، استعاذ بوجهه عليه الصلاة والسلام. والاستعاذة لا تكون بالمخلوق أبدا، الاستعاذة لا تكون بالمخلوق بما لا يقدر عليه، لا تكون إلا لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو معلم الإيمان، معلم التوحيد، معلم العقيدة الصحيحة، استعاذ بوجه النبي عليه بوجه الله عز وجل، فدل ذلك على أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. بل نقل ابن خزيمة الإجماع على إثبات صفة الوجه فقال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله جل وعز ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من نقل هذا الإجماع في كتابه التوحيد. وأخيرا بارك الله فيكم نبين أو نرد على من أنكر هذه الصفة العظيمة الجليلة الخبرية لله عز وجل. فبعض أهل التعطيل قال أن المراد بالوجه الذات، أي ذات الله عز وجل، وجه الله أي هو الله. والجواب على هذا أنه لا يعرف بارك الله فيكم في لغة العرب إطلاق الوجه على الذات. لا تقول جاء زيد، يصح أن تقول جاء زيد نفسه صحيح، لكن لا يصح أن تقول جاء زيد وجهه، لا يمكن هذا حتى في غير لغة العرب. لا أعلم أن هذا سائر حتى في لغة غير اللغة غير العربية. بل أزيدكم من ذلك أن حتى متقدم الأشاعرة ينكر هذا، ابن فورك أشعري ينكر هذا، يقول أما الوجود بمعنى الذات فلا يوجد في اللغة أصلا. ابن فورك الأشعري يقول هذا لا يوجد في اللغة مطلقا، لا يطلق الوجه على الذات أو الذات على الوجه، لا يطلق هذا في اللغة. وكذلك أيضا يرد عليهم بارك الله فيكم بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل من دعاء الدخول إلى المسجد، كما جاء ذلك في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يقدم رجله اليمنى دخول إلى المسجد ويقول: اللهم إني أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. أعوذ بالله هذا استعاذة لماذا؟ بذات الله. ووجهه الكريم استعاذة بالوجه، فهنا استعاذة بالذات وهنا استعاذة بالصفة. والاستعاذة بالصفة ترجع الاستعاذة للذات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ أو أعوذ بوجهك الكريم، هذه استعاذة بالصفة، وأعوذ بالله العظيم هذا استعاذة بذات الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يرد على أهل التعطيل في تفسيرهم أن الوجه المراد به الثواب، يرد عليهم من قوله جل وعز: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ذو الجلال والإكرام، هل الثواب يوصف ويصح وصفه بأنه ذو جلال وذو إكرام لا يمكن. لا يمكن أن يكون ذلك أن الثواب والجزاء يكون جليلا كريما، لا لم يعرف هذا في الشريعة. وعلى التسليم بصحة ذلك، واضح؟ لو قلنا أن الوجه في بعض النصوص المراد به الثواب، لن يكون هذا مضطردا في جميع ماذا؟ في جميع ماذا؟ في جميع الأحوال. وأيضا قبل ذلك لا يكون يعني أن تقول مثلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله يعني ثوابه، لا يمكن أن تطلب من الله عز وجل وتبتغي بذلك وجه الله من غير أن يكون لله عز وجل وجه حقيقة. هنا قاعدة نفيسة جدا ذكرها العلامة خليل الراس رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، ولا أدري هل سبقه غيره، وكأن كلامه مستسقى من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. واضح؟ واضح؟ من يشرح؟ لا تستحي، قل غير واضح. ها ها، عندهم لا لا ما قل عندنا هذا الآن، ما قل عندنا نحن عندنا. أيوة، لا يمكن أن نستعمل لفظا في معنى لشيء لمراد معين إلا إذا كان هذا المعنى ثابت لشيء أصلا. أحسن، بتبسيط ذلك بارك الله فيك. أنت الآن تقول ما أكبر وأعظم وأكثر الأمثلة التي يعني يدخل عليها هذا المجال الوجه واليد. ولهذا عندما جاء أبو المسعود أو نسيت اسمه في صلح حديبية، وأنه يعني أبو بكر رضي الله عنه أبعد الرجل عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وزجره، فقال له: لولا أن يدا لك عندي، يعني نعمة، ها؟ لا يمكن أن يطلق اليد على النعمة لشخص إلا بعد ثبوت الأصل وهي اليد الحقيقية. واضح؟ لا يمكن أن تقول لحجر لولا يد عندي أو يد عند هذا الحجر لي، لا يمكن. حتى وإن كان هذا الحجر له نعمة عليك مثلا أنه منعك من حادث أو من سقوط شيء عليك أو كذا، لا يمكن أن يكون هذا الحجر ماذا؟ له نعمة، لأنه ليس له يد. واضح؟ إذا لا يثبت المعنى اللازم مثلا الوجه، المعنى اللازم منه الثواب، ابتغاء يأتي بمعنى الثواب مثلا في بعض الأحيان، واليد يأتي أحيانا بمعنى ماذا؟ النعمة. لكن لا يمكن إطلاق النعمة على اليد إلا لصاحب اليد، اليد الحقيقية، اليد الحقيقية. ولا يمكن استعمال الثواب في حق الوجه إلا لمن كان له ماذا؟ وجه حقيقي. انتبه لهذا، هذا معنى كلام الشيخ خليل الراس، هذا هو المعنى. قال: فإن اللفظ الموضوع مثل الثواب في الوجه والنعمة في اليد لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت، أي يد حقيقية، وجه حقيقي ثابت للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. لولا نعمة، أن هذه النعمة أعطاك إياها بيده، أعطاك إياها بيده أو تفضل عليه بيده في الغالب. وأيضا هذا بارك الله فيكم، ونختم به، نختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الدرس، أن تذكرون في بداية هذه المجالس أن ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سجن نوضل بماذا؟ العقيدة الواسطية، وقال لهم: هذه العقيدة بين يديكم، خذوها، ومعكم كذا وكذا سنة، ثلاث سنوات نعم إذا أتيتم لي في يعني تفسير عن السلف يخالف أنا راجع عنه. فأتوه بعد مدة في صفة الوجه فقالوا وجدنا تفسير لمجاهد يقول فأينما تولوا فتم وجه الله جهته. أو عفوا قبل أن يقول لهم ذلك قالوا وجدنا تفسيرا للسلف يبطل ما تقول. قال لعلكم تريدون قوله جل وعز ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. قال مجاهد جهته. قالوا نعم هو ذلك. فأجابهم ومما أجابهم ونختم به قال وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين أحدهما صفة الوجه. فإنه لما كان إثبات هذه الصفة إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحديث والمتكلمة الصفاتية. ما معنى الصفاتية عند شيخ الإسلام؟ تجده كثيرا. الصفاتية هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض يسميهم صفاتية. الصفاتية هم الذين يثبتون جميع الصفات أو يثبتون بعضها. يعني يدخل فيهم أهل السنة ويدخل فيهم الأشاعرة ويدخل فيهم الكلابية ويدخل فيهم الماتريدية. لكن الجهمية والمعتزلة لا، لأنهم لا يثبتون أي صفة لله عز وجل. يقول فإنه لما كان إثبات هذه الصفة هذا الله الحديث والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وكان نفيها مذهب جهمية من المعتزلة وغيرهم ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية. الأشعرية المتقدمون يثبتون ماذا؟ يثبتون الصفات الخبرية كأبي الحسن والإيجي أو نحو ذلك. من هؤلاء الأشاعرة يثبتون أحيانا كثير من الصفات فبعضهم يثبت أكثر من 20 صفة. أما المتأخرون يثبتون 7 وهذه 7 فيها ما فيها. نعم. قال وغيره مذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيره. صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع. فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف. فإنما تولوا فثم وجه الله، وجه الله حقيقة لا يؤول. قول مسعود لأبي بكر لك علي يد حقيقية ليس نعمة، يقول هكذا التي لا تتأول بالصرف. والنافي جهمي مثلا المعتزل يرى أن إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. مثال ذلك قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة حتى عدها أولئك كابن خزيمة ممن يقرر إثبات الصفة وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. ما المراد بهذا الكلام؟ يقول لك شيخ الإسلام هناك بعض الصفات أو الآيات التي ظاهرها الصفات لا يراد بها الصفة، واضح؟ مثل ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله المراد جهته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من لغة العرب أنه يقول إنما أريد جهة كذا وجهة كذا وجهة كذا أي جهة كذا ونحو ذلك. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك هذه الآية ليست من آيات الصفات ولا يعني هذا أن ننكر صفات الوجه، لكن يقول لك في هذا الموضوع هذه ليست آية صفات. ويأتي الجهمي يقول بما أنكم أولتم في هذا فيكون التأويل مضطردا. يقول لك شيخ الإسلام هذا غير صحيح وهذا غير صحيح. ولهذا بارك الله فيكم تأتي عند بعض الناس يعني مثلا في بعض الأحاديث أو الآيات فيأتي العالم المجتهد السني السلفي يقول لك هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذا الإتيان ليس من إتيان الصفات، نعم أو أنها من إتيان الصفات، فلا تجرب عليه، واضح؟ لأنه لا يقول هذه مضطردة. لمثلا الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولله المشرق والمغرب أو قوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول ابن خزيمة هذه من آيات الصفات، يقول هذه ليست من آيات الصفات، لكن لا يخطأ ابن خزيمة ولا يأتي شخص يقول لا ليس من أهل الصفات أنه يخطأ، واضح؟ لأنها تحتمل، واضح؟ لكن الذي يجعلها مضطردة هنا البدعة، فهمتم؟ هنا البدعة. لكن يقول لك مثلا كما في بعض الأحاديث لماذا لم تعدني لو يعني مرض عبدي فلان ولم تعد ولم تعدني لو زرته او نحو ذلك لوجدتني عنده. يعني يقول لك هذه ليست من آيات الصفات مثلا او غيرها، واضح؟ فيقول هناك قرينة، لكن هذا الرجل المثبت هو من اهل السنة، هو ممن يثبت الصفات حقيقة، لكن يقول لك في هذا الموضع ايضا كمثل ماذا؟ كمثل الذي مع الآية التي مرت معنا، فأتى الله بنيانهم من القواعد. يقول لك أنا أقول بقول شيخ حسين بن تيمية وبقول ابن خزيمة وبقول الدارمي أو نحو ذلك أن هذه ليست من آيات الصفات، إنما هذه إتيان العذاب. هل تفرق عليه؟ لا. هل ابن خزيمة ممن يجعل هذا الأمر مضطردا؟ بالعكس، هو يرد الآن على من يقول يعني ماذا؟ أنه لا يأتي أو نحو ذلك. ولا ايضا يقال انه خطا من اثبت هذا كما قال ابن القيم، فهمتم؟ انه ماذا قال؟ قال ولا يمنع انه اتيان مخصوص كما ياتي اهل عرفه، فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم، هذه قاعده تنتبه لها، تجد دائما يعني. ولهذا بعضهم يقول ابن كثير عنده تاويل، لا يا شيخ ما عنده تاويل، ثبت. ولهذا بعضهم يقول ابن تيميه او عفوا ابن كثير عنده تاويل، لا، يقول لك ابن كثير منهجه سلفي، عقيدته سلفية، لكن في هذا الموضع جمع النصوص وسبر أقوال العرب ورأى أن في هذا الموضع من السياق أنها ليست من آيات الصفات، وإن كان يثبت الصفات، يثبت الوجه، يثبت اليد، لكن فسرت أحيانا بالنعمة، لا يعني أنها مضطردة. هذا هو العيب على أهل الكلام، أنهم جعلوها مضطردة، جعلوها مضطردة. كل يد يرونها يقولون نعمة نعمة ونحو ذلك، كل ما يرون الوجه يقولون ثواب ثواب. كل وجه، كل آية أو كل حديث أو كل أثر عن الصحابة الكرام فيه ذكر الوجه يقولون هو الثواب، الإتيان الملك الأمر أو غير ذلك، يجعلونه مضطردا بخلاف طريقة أهل السنة. أهل السنة يثبتون هذا هو الأصل، لكن يقول لك في هذه الآية لا، السياق لا يدل على الصفات، السياق يدل على أن المراد كيت وكيت أو نحو ذلك، الجهة، النعمة، الثواب أو غير ذلك من التفسير الذي يوضح المعنى، المعنى وليس هو التأويل الفاسد، صرف اللفظ عن ظاهره من غير قرينة ومن غير دليل صحيح صريح. طيب، هذا أيها الأحبة ما يتعلق بهذه الصفتين، ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا مما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.